الاعتقاد لان هي باتفاق العلماء. اذا بقول لك واحد بعضه قال لي يا اخي من منع عبد الله ابدا يقول لي ما بقول له اياه منع نجمناه من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد مردود. وموضوع الاخلاص اشهر من نار على علم. اذا اتى انسان بشيء من الرياء في عمله طار كلياته مثل ما حكينا كثير مثل نقطه الليمونه حطيتها بتسط الحليب ايش بصير ببريق الحليب بفقس نقطة يا زلمة والله حرام عليك ما عملت شيء. لو حطيت 10 معالق سكر ما وصل له شيء. ايه هي ليمونة فاسد نفس الشيء هون نفس الأمر. نعم في الآية التي بعدها ويحسبون أنهم مهتدون. شوف رب العالمين حكم عليهم بالضلالة واللي حكم عليه بالضلالة تبهدلت حكايته وقال ويحسبون أنهم مهتدون مع تنم حسنين كانوا حاله مظبوط ومع ذلك بيتعاقبوا. ليش؟ لأنه قال في أخطاء يغتفر الجهل فيها ما بإيده. يعني في أخطاء لا تغتفر. يعني شلون؟ مثل الخوارج كانوا بحسبوا حالهم مظبوط مهتدين ومو على أصلهم وما في شيء عندهم أبدا بس مو كانوا منحرفين في المنهج. حكينا في الخوارج كتير قبل المرة ما نرجع نعيد. فمع أنهم بحسبوا حالهم مهتدين بدهم يتعاقبوا. يعني هو أنه اجتهد وحاول. ليش؟ لأنه أمرنا ربنا أمرنا رسولنا أنه نتبع حديث الصحابة ما أنا عليه وأصحابي. هن ما عملوا هيك صار مسكوا القرآن بدهم يفسروه حسب فهمهم هن مع أنه هن عرب وانحرفوا وجدت معتزلة وعرب وانحرفوا لأنه فسروا القرآن حسب مجوءهم هن ما شافوا الصحابة شنو فهموا. فنحن نفسر نفهم القرآن كما فهم الصحابة الله يرضى عنهم كما فهم السلف الصالح أنه كانوا حول الرسول. الآية قد تحتمل أكثر من وجه في اللغة العربية وفهموا أن مرادنا وجه واحد خلاص. إذا كان الأساس ما فهموا الفهم هذا نعم نقول لا احتمالات كثير ما نجزم بواحد بيناتهم منه ممكن هيك وممكن هيك وممكن هيك. يعني مثلا اهدنا الصراط المستقيم يعني ممكن تقول طريق الطاعات ممكن تقول طريق الموصل إلى الجنة ممكن تقول شوف يعني كلها مترادفات لا معنى واحد. فهمنا كيف؟ يا بني آدم خذوا زينتكم الآية التي بعد عند كل مسجد. المسجد له آداب. هون كان إيش قصة سبب نزول الآية؟ إنه كان بعض العرب يجوا يطوفوا حول البيت يتلاقي يخلعوا كل شيء وما تحط غير حضرتها ورقة بالعرض ورقة بالطول لتغطي سوءتها من الأمام ورقة من العرض تغطي سوءتها من الخلف وبتهرول الباقش بصير بالهرولة هي ما بنعرف فعساس ما تعبدي. فقال لهم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فالمسجد له آداب. تدخل باليمنى يعني مو بإيدك اليمنى بإجرك اليمنى وتخرج باليسرى. تدخل تدعو أداية موجودة اللي بده بياخد أوراق الأداية الأذكار دخول المسجد رب اغفر لي ذنوبي مثلا أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطاني القديم من الشيطان الرجيم إيه هل هو فأداية دخول المسجد معروفة اللي بده ياخد وراء وأداية خروج المسجد هي من آداب المسجد. من آداب المسجد إنك لما تدخل ما تكون حشيت تمك 50 بصلة أو 50 تومية وعساس أنت أكلت لي حبيتين هال مشان تروح الريحة هي ما راحت الريحة تختلط الهال مع ما بعرف إيش بطلع شغلات غريبة عجيبة أنت ما بتحس فيها أنت يعني وبالذات الكبارية بفخرك هذيك النفخة يا زلمة تفرش له 50 لهيك 50 هيك وش بصير بهداك تلاقي بالصلاة عمل هيك يعني ما بعرف من الريحة بس صاير عم بقلب اللي هي الأنكة من هيك اللي بدخنه بقى كمان بحسب حاله ما عمل شيء. طب يحط عطر هيك على شواربه على كذا مشان لما تطلع الرواية تطلع منكهة يعني ريحة منكهة والأنكة من هيك أو أنكة من هيك يعني التعبير والأنكة من هيك أو الأفعل من هيك خطأ لغة قولوا أفعل من هيك يعني أفضل من هيك أجمل من هيك أما الأجمل من هيك خطأ يعني ال مع من خطأ ما لا فيها. المهم فلما بتكون بجيمة من هالجوان شي جيمة الرضوان مثلا بتكون بيركيك وبتلاقي واحد لابس لك الجراب صار له 50 سنة ومعتق هيك بتلاقي وإذا كان مبعوج كمان هيك دوبيرة مصيبة لأنه بتطلع بتعود سيوي بلح حواجز وشي هيك تحس بخار ساونة وش موزي اسمه هذا سموزي اسمه هذا في اوزي جاكوزي اوزي اي يا زلمة والله العظيم واذا كانت المروحة من فوق تنشر اكتر ايه فتحس حالك كرهت حياتك. هو الزلمة بحس انه في شريعة غريبة بس ما بعرف من عنده بس في شريعة غريبة. طب اغسل رجليك اما تروح بالصيف عرفها متى ما كنت لابس حذاء صار لك فترة معناتها تبادر تحكي شلاح اغسل رجليك تدخل على الجامع او شلاح حط الجراب جيبك يعني بصير حواجز صعب يطلع ايه او بهالجيب فردة وبهالجيب فردة هل هو. اذا هاي من آداب الدخول الى المسجد. من آدابه التزين باحسن الثياب التطيب استعمال السواك. هناك آداب كثيرة للمسجد ممكن ايضا واحد في كتاب ياخذها. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. والله الآية هي يعني ممكن واحد يحكي فيها مجلدات. ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. في حالات الإسراف عن كتير كتير بشكل. لما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام رجلا يتوضأ من يتوضأ ويكثر من الماء، فقال أفيها فنهى النبي صلى الله عليه وسلم قال أفيها ذي السرف يا رسول الله، إنه أنا بتوضأ يعني أبأخذ المي للخير. فقال الإسراف ولو كنت على نهر جار، لو نهر أبدف مايك من عيونه نبع نبع فاستخدامه زيادة عن الحد المطلوب إسراف. وعلى هذا الحديث قس وأشوف حياتنا نعمل بووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو تقريبا هيك يعني المد، ويغتسل بأربع أمداد. نحن بنحط الطاسة بالجرن، الجرن عبارة عن طاسة كبيرة هي أربع أمداد. إيه والله. وبيفتح الحنفية إيه، وإذا ما كانت هيك تخنة بحدود تقريبا 2 سنتي ونص الحنفية ما بيمشي الحال. فإذا عملها هيك صنصلة صنصولة يعني صارت هيك، يقول له أبو إيش هالبخل جنطة كذا، يعني بتلاقي لحاله بدل ما مثلا واحد يعينه بتلاقي لحاله. فلا انت توضمها شيء يعني، اذا كان بايدك مثل اهل اول شلت قصه التمر صدقني يعني مد بكفيك يعني انيس كوهد يسموها كولا ما كولا بكفيك زياده. اما نحن نسوي قنينه هي اسراف، وجب وجود اسراف. بتعرفوا قصه عمر بن عبد العزيز لما كان الشمعه مو بتعرفوها هي، لما اجى واحد ساله شو السمعه تبعيته هي، مشان ما يصير اسراف من غير ماله. شوف شوف الورع الله، نعم تعينا نطلع من الجامع لك يا اخي طفي اضويه، مال مال ابوه، مال الدوله، مال الدولة. طب بالأخير مال الدولة، الدولة إيش يعني حط من جيبها؟ الدولة ناقصة من هون بتحط من الشعب، ما تمنين راح الشعب. يعني عندي أنا 500 مليون كيلو واط مثلا، سحبت لك أنت 50 كيلو واط مثلا، الناس يجيبوا لك 50 كيلو واط هوب تستوردوها من عند الشعب. من هون ناقصون شوي 2 3 4، كل واحد حطوا له 0.053 كيلو واط، ضربها كذا مليون بسكان حلب 3 ملايين 4 ملايين، طلعت 50 كيلو واط اللي سلبت طنطة. هيك عم بصير لك هذا الواقع يعني، نضحك على بعضنا. المهم هاي وحده من ضمن المغالات، وما مغالات او الاسراف في المهور يا زلمه، اسراف بشكل قبل قبل كان يرضم 100,000 ب 100,000، هلا مليون مليون، ومن قبل 100 100 والمونه من الخالديه يعني شغل درويش، هلا مليون بمليون ودش على البلكون امي امك يوم امك اليوم طق مليون مليون ودش على البلكون شهر ودش على البلكون أمك يوم وأمك اليوم. طب ليش هيك يعني؟ إيش حلها ما بعرف يعني، إنه إحنا نتلاقي واحدنا بجوز أخته إذا كان هي ما يرضى مشكلة. المهم في حفلة بزمانه صارت حفلة الدكتور بسبس، سمعني بالدكتور بسبس ولا ما حصلكم الشرف؟ الدكتور بسبس عمل حفلة عائلات مختلط للبسابس في حارته. تحب البسابس قطعيت يعني قطط هاي جد من مصر هي صايره يعني. ايه فجمع البسابس اللي عنده في الضيعه قصدي في الحاره حي السبيل، وعمل له حفله هذا يسموه اقنع تنكريه ايه، وصار يقدم له اللحم. وكان في وقت دفت مجاعه، فقام بعض العلماء الخطباء اني خطب خطبه عن الدكتور بسبس قال فيها تموت الاسد في الغابات جوعا، ولحم الضأن يرمى للبسابس، وذو جهل ينام على حرير، وذو الأفضال نسيت غلاته، وذو جهل ينام على حرير، وذو الأفضال لا يجد الخنافس. خنافس يعني الصراصير. بتلاقي واحد صار مجاعة مثل العادة، وعمله حفلة لحم مسلوق للبسابس. هذول أبيات محرفة أصلا. هذا تموت الأسد في الغابات جوعا، ولحم الضأن يرمى هذا تأكله الكلاب، وذو جهل ينام على حرير، وعبد قد ينام على حرير، وذو علم مفارشه التراب. بس كويس ضبطت هيك خنافس ومنافس وكذا وبسابس. فهذا انا بتذكر عن البسابس بتذكر بيبي، وما ادراك ما بيبي. بيبي قط جيراننا، امه سويسريه وابوه حلبي، قام طلع وجهه اجام كان عندي البيت لفرجيك بيبي. طيب هيك دب ما شاء الله حوله، واحد شافه قال لي ما شاء الله من القطن مربع العزب. اول ما بشوف الحقيقة عم بمشي فلتوه مرات، قال يعني صار معه حالة اكتئاب في البيت، دائما موجود في البيت، بس انه بدخل على بسحب بفتح البراد بسحب اللي بطالة الساعة ما بعرف شلون مربع هو سويسري ساعاتي ايه، فبطالة حكولي والله عم بحكوا للجيران. فقام شو اسمه عادي فلتوه شوي بالليك، قال لي يشوف حبيباته وكذا وهيك. فنزل هيك ما شاء الله طبوش طبوش بس هو فجأة ما بعرف شلون. فأنا مجرد ما أذكر بيبي اسمه هيك سموه بيبي لأنه سويسري أمه يعني عادة يسموه حسب الأم بسويسرا هيك على أساس ما بعرف. بذكرني بعنتر وما أدراك ما عنتر. بيبي خليفة عنتر كان عندهن عنتر فاختفى عنتر. شلون سموه عنتر ما بعرف كني أبوه حلبي وأمه حلبية. المهم هذا عنتر وما أدراك ما عنتر. أنا عندي جنينة في البيت والشباك بالصيف مفتوح فعنتر بتلاقي سوح في البيت وبنوح. فمجرد ما صار الليل تلاقي النساء في المنزل رفعنا أرجلهن ودخلنا في اللحاف وهو ما في لحاف يعني بس بقى بتغطوا وإيش بده بقى يعمل القطط على أساس إنه ما في شيء بغطوا راسه مثل هذيك أنا رسمنا صوت عائي حسبوه قطط. فقالت لي والدتي قالت لي أنا قلت إني بيبي عبشوها في البيت غطيت راسي وتميت نايمة طلعت روبي طيب بهاي من فوق إيه. فالمهم ففي ليلة ما في ضوء أمر كني هذا بيبي نعسان كان وأنا كنت نايم بشكل حرف لام يعني هيك وعمو كرفس رجلتين وفسي حرف لام. فهذا الأستاذ كني نعسان وشاف العائلة كلها نايمة فقام نظر في أفضل مكان يمكن أن ينام فيه فلاقى حفرة اللام وأنا في أحلام السعيدة ما عم بعرف شو عم بصير في الدنيا أبشعر لكن في شيء من الدفء هو كني كمان شعر بشيء من الدفء كني حسبني أبو أمه أو شيء شغلة قرايبه يعني فكمان لف هيك دنبه ونام. طبعا كل هذا اكتشفته بعد ما فوت. فأنا من كتر ما شوبت رد أتحرك فعملت هيك ما استوعب أنا رمحت إيش صار الزلمة كمان رمح كان نايم لأنه وأكابر زي ما بخرمش فنزل رأسه تحت التخت. فأنا اكتشفت إنه بيبي كان في حضن بيبي هذا عنتر. فالمهم بيبي الآن سما أخذوا تشالينا خلاش جابنا لبيبي قصة من بيبي إنه بيبي يأكل يوميا وجبة خاصة من اللحم المسلوق يلي أنا بجزء الجمعة ما أكل لحم مسلوق لكن بيبي يأكل لحم مسلوق لحم مسلوق يعني تسلقه خصوصي تفضل بيبي بيأكله بيبي لحم ما فيه هيك معملوخية مو إنه اللحم فتفتوها لحم تفضل بيبي بزين من كتر ما أكل لحم مل من اللحم مصيبة هي والله. قال ولا ليش ما بتتركوا حضرة سعادة جناب جارتنا؟ قال لأنه حماتة السويسرية هي حماتة السويسرية جيبة قطة سويسرية لهون قام شافت شاب أمور حلبي فاجتمع طلع بيبي كيف شلون؟ ايه. فالمهم ما لنا فيها فهذا مصيبة فعلا موضوع الإسراء بشكل مصيبة كبيرة. نعم في الأيلة بعده أنت طبعا قس على ذلك في مواضيع الإسراف. في اليوم مسابقة المليون الإسلامية سؤال أكيد إن شاء الله ما ننساه لا بسألكم إياه. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن. تكلمنا عن الفواحش في سورة الأنعام وهيك الظاهر والباطن الباطن الحسد الحقد كذا حكينا عنهم. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا أبدا. إذا جاء أجل الإنسان متفق عليه يعني ما يكون واحدنا عقله شوي ترى للي مثل هذا واحد إنه قال يا أخي الملائكة أتسجل لي هلأ عشان بساوي عم بيتفهم الفهم قال بحكي بالإنكليزي تقول ما بيجي حال الملائكة ما بتعرف اللغة أو بحكي بسب بالكردي وري بوخ عكو يعني كول أو مدري تلحسب وظاهر فعلا التنتين هيك وري بوخ عكو هيك أظن في هيك شيء فبحكي بالكردي ما عشان بتفهم هذا حالته صار بتذكرني من نكتة هذا الضياعجي مدري الأعرابي جاب أمه قاد ينزع مدير عشان يوظفه الشركة وانه نزل مع امه المدينة بتعرف الضيئة انت دخل معه قال يعني قال ليهم ما تحشيش حاجة ها هوس تبركي هوس ايش ما يحكي تهزي براسك والله بارك مع المدينة عم بحكوا الام يبدو اكل فجلي كتير نكتي يا شباب طلع ابنه هيك علّى صوته مشان ما هي ما نسلم عليه وطلع قال له يا ابن حلالتينا قالت لي ولدي الويش يعرف عربي الويش يعرف عربي ما فهمتوا طيب يبقى ايش حسب انه اللي قدامه يعني حسب هي مو ضياعجية عنده شغلة عادية فانه اذا حكت بهاللغة ما بفهم هو هيك فكرت الام ضياعجية فنفس الشيء وانا حكى بهاللغة طيب إيه يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم نعم يقصون عليكم آياتي ما في إشكال فيها والذين كذبوا آياتنا الآية التي بعدها الآية التي 37 حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم كمان هي ما في إشكال هات لنشوف البعدة كلما دخلت أمة لعنت أختها. يعني شلون كلما دخلت أمة؟ هدول متبعين اللي قبلهم وهدول متبعين اللي قبلهم لحون، فهدول دخلوا على النار كان أساس متبعينه مشان إيش دخلوا على الجنة. فلما دخلوا هيك وهيك بقرات أبوك هنيك بالمشرمح يبقى كبار هيك وهيك وهيك وهيك صار يلعنون. وحكينا إن إحنا على اللعن وحكمه، لاحظوا إنه اللعن مصيبة أهل الكفار، اللعن مصيبة الكفار. وحكينا أظن شريط 11 أو 10 أو 12 ماني متذكر عن اللعن وتفصيلاته والفحش والتفحش اللي بده بيرجع له بيرجع له بيشوف موضوع اللعن ما في حاجة الآن إن فصله. ودير بالك مع الكفر ما في شيء بيشفع لك أبدا أبدا أبدا، ولا حتى سيد الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام مع الكفر لا يشفع شيء أبدا. أما إذا مت على لا إله إلا الله إن شاء الله في شفاعة حسب نوع البهدلة اللي أنت متبهدل، لا أكيد في شفاعات رح تخفف. أما مع الكفر ما في شفاعة أبدا، ولا حدا بتوسط لك بشكل من الأشكال، بتصير حالتك مثل حالة ذاك المهرتك المسكين اللي بعقله شغلة بحسب أنه راح يشدوا ورا ظهره هدول جل عنده، لك مو نحن تبعناكم شفعونا سوونا مو وعدتونا مو كذا. مثل هذا نكتة يعني كمان تطبع هيك يعني في طرفة أنه والله هذا بيرك هيك، بس تعالوا في رد يبدو هذا الزلمة واحد نكش وعمل معه أذية عم عصب لي قال له شوفها أنا بعرف كل المسؤولين، بعرف جهة المشارع، بعرف مصطفى ميرو، بعرف فلان بعرف فلان بعرف فلان، بس إنهم ما بيعرفوني. نفس الشيء هوني ما بيعرفوا يعني مو بيعرفوا بس إنهم ما بيعرفوا. قال لكل ضعف، لا شلون قالت أخرهم. فلما شافوا الشغل ميؤوس منا قالوا ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. يعني خلي يتبهدلوا، مو نحن متبهدلين خلي يتبهدلوا أكثر. قال لكل ضعف، ليس المراد لكل ضعف أنه أنتوا دبل وهن دبل، اللي أضل غيره عذابه أكثر، لكن المراد والله أعلم أنه كل واحد له نصيبه. يعني مثل أقول لك واحد مثلا اثنين تقتلوا ابن أخو أخ أجوا بابا هو اللي قال ليك لا هو اللي قال ليك، كل واحد يأكل نصيبه، كل واحد يفرجي، كل واحد بدي أهري نفسه بدي أعلم. فما يصير مراد أنه إيش مراد أنه كل واحد يأخذ نصيبه والله أعلم. هيك بنكون وصلنا عن الآية 40، نقف لأنه الآن متصلة مع بعضها إن شاء الله. نسأل بقى سؤال المليون. نعم السؤال بهدية رمزية، ورح نعطي هلأ هدايا للأشخاص اللي كانوا سابقا المرة الماضية. ثلاث أشخاص كانوا معنا، أربعة بالأحرى. السؤال هو اللي بيعرف برفع الأصبع بيجي لعندي. ذكرت قصة آدم عليه الصلاة والسلام في القرآن في أكثر من موطن، فالسؤال أولا كم موطنا ذكرت فيه، والسؤال ثانيا ما هي السور. فنحن نبدأ خطوة خطوة. ما كم مرة ذكرت برفع الأصابع؟ بالنسبة للأسئلة لا شو اسمه عندنا أول شيء أمة الدعوة أي اللي هن العالم كلهم، بعدين عندنا شيء أخص منها أمة الإجابة اللي إجابة الرسول عليه الصلاة والسلام، بعدين في عندنا ضمن الأمة الناجية، بعدين ضمن الطائفة المنصورة. شوف أول شيء أمة الدعوة، وما أرسلناك إلى رحمة العالمين بشير ونذير لكل العالمين، أي أمة الدعوة اللي بيتبعوا الرسول اللي عفوا بيستجيبوا للرسول عليه الصلاة والسلام وبيؤمنوا فيه، هاي اسمها صارت أمة الإجابة. ضمن أمة الإجابة في قسم كانوا على هدي الصحابة الله يرضى عنهم أنا عليه وأصحابي، وقسم ما كانوا عليه مثل المعتزلة مثل هدول الضلال، هدول خارج عن أمة الناجية، فتأكل عذابه في النار ثم إن شاء الله تدخل إلى الجنة. وضمن طائفة أمة الإجابة هي الطائفة المنصورة، هي أخص من الخواص التي ترفع راية الجهاد. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله، وهم كذلك في رواية يقاتلون حتى يقاتل آخرهم الدجال. الله جعل. هي بالنسبة للساعة اليمين جيدة، موضوع استعمال الساعة باليمين. زمان وقت أحد المشايخ سئل في التراويح بعثوا له سؤال كان لبس ساعته باليسار، فقالوا له إنه مو اليمين أفضل، فبدل ما يقول نعم في اليمين أفضل وش لحتى حطيت، قال لا يعني هي صنع أجنبي، فصار يعني برر تبرير هواهي. فجوابه سهل، نقول له إذا نحن الآن جبنا رمح مثلا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا مثلا يشتروا الرماح من عند اليهود، فبقوموا بيضربوا الرماح باليسار بدل اليمين لأنه اشتروه من عند اليهود. ما العلاقة هي؟ إذا كان صنع أجنبي كان يكون، إذا كانت جيدة فتوضع في اليمين، إذا كان أي شغلة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في الأمور الطيبة والاستعمال اليسرى في الأمور النتنة، يعني مثلا استنزام البول، استنجاء الضرب إذا بده يضرب مثلا أو شغلات هيك باليسرى. فأنا تنظر الساعة شيء كويس ما شيء كويس، الغالب إنه شيء كويس، العكس الناس تفخفخ إنه زرب ست ساعة. فبناء على الشيء هذا فالوضع في اليمنى من السنن إن شاء الله. فإذا أجوا الأهل وأصروا على ترك سنة مؤكدة لا يطاعان، إذا أصروا على ترك من أصلا من جذوره ما بدهم إياك أبدا طبقه لا يطاعان، لكن بيكون في حكمة في الأمر اشتمل تعود قدام ممكن تشتعل تحطها بجيبك مثلا بغيها ون زاد تحطها تحطها باليمين أو مرة هيك مرة هيك، يعني نص نص بحيث يكون إيه. سؤال من مسابقة المليون الإسلامية، مي إيشو الصور اللي كانت ذكرت فيها قصة آدم وحواء والليس، هنن نعيدهم مع بعض، البقرة بعدين الأعراف بعدين بالتسلسل خلينا نمشي الإسراء الحجر الإسراء الكهف طه مويه بعدين إيش عنا ما ناقصنا شيء صاد غير صاد شو عندهم كلهم صاروا سبعة يعني صاروا سبعة الأعراف النهاية لا اللي ما تصاروا بهالشكل هذا سبع صور ذكرات. وأنا فكرة هيك نمط من الأسئلة ما أحبه لكن ما طلع لي غير السؤال كثير ذكرت قلت حالي ما راح حدا إيش يعرف يجاوب عليه وما كان خطر بال ذات جائزة ترضية فقدر الله ما شاء فعل. بالنسبة لحكم اللحية في المذاهب الأربعة المذهب الحنفي والمالكي والحنبلي يكره تحريما أو يحرم حلق اللحية ويجب إعفاؤها. أما في المذهب الشافعي فالذي نص عليه الإمام الشافعي في كتابه الأم أن حلقها محرم، فعبارته كانت ولا أبيح لأحد حلقها، لكن جاء من بعد الإمام النووي والإمام الرافعي فقالا بأن حلق اللحية مكروه وليس محرما. ثم من تبعهم من العلماء كابن حجر الهيتمي والرملي والأذرعي هؤلاء خالفوا هذين الإمامين من علماء الشافعية في قولهما بالكراهة فحسب، وقالا بأن الأصل في المذهب أن يكون هو قول الإمام، لكن لا يعدل عن قول الإمام إلا إذا كان دليله ضعيفا، وهذا خلاف الواقع، فإن دليل الإمام الشافعي وأدلة الأئمة الثلاثة أيضا قوي، خالف المشركين أعفو اللحى وأحفو الشوارب. وهناك رواية أخرجها ابن إسحاق وهي حسنة الإسناد إن شاء الله أن رسول كسرى جاء إلى رسول صلى الله عليه وسلم وكان شاربه طويلا ولحيته محلوقة فقال ويحك من أمرك بهذا، وما استطاع ينظر إلى وجهه وأشاح بوجهه صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل أمرني به ربي، فقال عليه الصلاة والسلام لكن ربي أمرني أن أعفي لحيتي وأحفي شاربي. فهذا عبارة واضح إن ربي لكن ربي أمرني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن عند الأئمة الأربعة كنصوصهم كنصوص حرمة الحلق، لكن أتباع الإمام الشافعي اختلفوا، والراجح والله أعلم من حيث الدليل والمنطق أن يكون هو قول الإمام أيضا بالتحريم، وليست اللحية مسألة فنية أو مسألة شكلية أو مسألة بسيطة، لا إنما هي علامة من علامات الإسلام، صارت شعارا من شعار الإسلام وسنة الأنبياء جميعا إعفاء اللحى. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، لما جاء موسى عليه الصلاة والسلام غضبان أسفا فأخذ بلحية أخيه هارون عليهم الصلاة والسلام، فهذا يدل أن كأنه كانت له لحية وأن لحيته كانت طويلة ولم تكن قصيرة كما هو شأن كثير من المتدينين، وحسبنا الله ونعم الوكيل.